بقلب الرب لكل واحد من ولاده مسيئة نهائية أو نهاية. لازم يكون بيوصل لها. كل واحد من ولاده الرب دعاه كان ليه في قلب الرب صورة معينة الرب عاوز يوصل لها. صورة خاصة بيه جدا ما اتكررتش قبل كده ومش هتتكرر بعده. وضع معين هو ده اللي هيدخل السرور لقلب الرب. الرب عاوز يشوفني في وضع معين، هو ده الكمال بالنسبة لي. هو ده اللي قال عنه الرسول بولس، اني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح. يعني المسيح يوم ما ادركني كان جواه ليا تخيل معين، صورة معينة، وضع معين لازم اوصل، نهاية معينة. عشان اوصل للنهاية دي لازم يبقى فيه بدايات للسعادة. الرب شايف النهاية من البداية، شايف هو عاوز يعمل فيا ايه، وبناء على اللي هو شايفه في النهاية بيبتدي يحدد لي البداية. البدايات بالنسبة لي أو البداية بالنسبة لي تشمل المعطيات اللي الرب ابتدى يتعامل معايا من خلالها. فيها عناصر إنسانية، البيئة اللي أنا نشأت فيها، البيت اللي أنا اتولدت فيه، التعليم اللي حصلت عليه، العوامل الوراثية اللي أنا ورثتها في جسد، استعادي، قدرتي على الفهم، نشأتي، التعليم الروحي اللي حصلت عليه. البداية دي بتختلف من حد للتاني. وهو حد استغرب ويفتكر ايه ده، الحاجات دي يعني رب عينه عليها. بالتأكيد داود قال للرب كده، ان انت مسكتني في بطن امي. يعني رب مش بيلتقينا في منتصف الطريق ويبتدي يتعامل معانا، لكن الشخص اللي الرب عاوز يتعامل معاه بيبقى من البدايات محدد كل حاجه في حياته، حتى أمه، حتى وجوده في بطن أمه. بولس قال كده، قال الرب الذي أفرزني ودعاني من بطن أمي. يعني أتاري الرب ما التقاش في بولس في أبواب دمشق، لا، هو حسب الظاهر أن الرب أول ما التقى بولس كان عند أبواب دمشق. بولس نفسه لما قعد مع الرب ورب ابتدى يستعرض معاه حياته اللي فاتت ويرجع لورا ويقول له شوف انت السنه اللي فاتت عملت ايه، انا كنت قاصد كده، ده كان بيمهد للي انا عاوز اشوفه. فاكر حد في استفانوس انا كنت قاصد كده، فاكر انك اتعلمت على قدمي لما لاقيه كده صدفه، لا انا كنت قاصد، فاكر ان انت ابوك كان يوناني وخدت الجنسيه اليونانيه كده قضاء وقدر، لا انا كنت عاوزك تبقى عندك الجنسيه دي اليونانيه او الرومانيه. وفي نفس الوقت متمعن ومتبحر في العلم اللاهوتي، لا انا اللي كنت عاوز كده. بولس استغرب يلاقي الرب عمال يرجع بيه يرجع بيه لغايه ما رجع بيه لامه لولادته. انا بعيد ومكونك وعيني عليك من وانت في بطن امك. دي البدايه، مش ابواب دمشق هي البدايه. إذا الرب ولدني اتولدت أنا في البيئة دي وبالشكل ده وبالثقافة دي وبالذهن ده لأجل هدف أو نهاية الرب عاوز يوصل بيها معايا. وكل تعاملات الرب بقى وكل الأحداث اللي بتحصل في حياتنا من اول ما بنتولد واحنا ماشيين، سواء فيها الرب بشكل ظاهر احنا فاهمين ان هو ده الرب او مش بشكل ظاهر، بس كلها بتخدم الهدف او الوصول للنهايه. دي اللي بنسميها البدايه. البدايات دايما تؤدي الى النهايات اللي الرب عاوزها في حياتي. ليه الرب سمح ان اتعرف على الناس دي؟ ليه الرب سمح ان انا اتعلم التعليم ده؟ ليه الرب سمح ان يكون البيئه اللي انا فاق فيها بالشكل ده؟ دي كلها بتخدم الوضع الاخير والنهايه الاخيره اللي الرب عاوزني اكون بوصلها. بحسب المنظور الانساني نبص نقول ان البدايات دي هي اللي عملت النهايات دي. الانسان لانه ابتدى كده، اتعرض لكده، حصل معاه كده، فكانت النتيجه انه وصل لكده. لكن الامور عند الله بالعكس. الله بيقول لا، لاني انا عاوزه يوصل لكده انا اللي سمحت له بهذه البدايه. مش الاحداث اللي بنتعرض ليها في حياتنا ماشيه بقوه عشوائيه او بقوه مش فاهمين، واحد فجاه يثور علينا، واحد فجاه ينصح يعمل ايه، فجاه ابويا يموت مثلا، فجاه مش عارف امي تسيبني، فجاه مثلا افشل في التعليم بقى. فيعني احداث عشوائيه كده في الاخر هوصل لحاجه يعني للنهايه اللي شكلتها البدايات بتاعتي غصبا عني، البدايات اللي اتعرضت لها هي اللي عملت النهايه دي. لا، الامور مش عشوائيه ومش مصروفه ومش ده فكر الكتاب تجاه المؤمنين، لكن النهايات محدده من قبل الرب اصلا. ولان هو الرب عاوز يوصلني كده يوصلني كده، سمح لهذه البدايات انها تحصل في حياتي. مفيش حاجه عشوائيه. سمح ان ابويا يموت في وقت معين، سمح ان يحصل كذا في وقت معين، سمح ان يحصل لانه في النهايه كان عاوز يوصل لنهايه معينه محددة، هي دي اللي هترضيه بالنسبة لحياته. في يوم الرب دعا إبراهيم كان في قلبه تخيل لإنسان ينضج فيه حاجة اسمها الإيمان، حاجة اسمها محبة الرب من كل القلب. ورب قاعد يقول أنا لازم أصنع إنسان بهذه المواصفات، وعشان أصنعه بهذه المواصفات ابتدى الرب من وهو في بطن امه يعد الاعداد، ولده في بيئه معينه، وابتدى يعرضه لظروف معينه، وابتدى يمشي معاه خطوه بخطوه. ما نقدرش نعرف على فكره البدايات بتبقى سريه لانها خاصه قوي في حياه كل واحد ومش مفهومه، تبقى مش معلن عنها غالبا. احنا بنعرف النهايات بس، لان النهايات بتبقى رائعه وجميله، فاللي بينتشر لنا النهايه او اللي بيوصل لنا ويتكتب لنا النهايات. عشان كده احنا نبتدي نسمع عن ابراهيم في النهايات، لان اللي ابتدى يحصل في حياته حاجات فعلا عظيمه في النهايه، لكن ايه هي البدايه؟ محدش يعرف. لكن اصابع الله او النهايه دي ما تنوعدش الا بالبدايات. ابتدى في الاسبوع دي تصور في حياته من البدايات خالص، ان هو طفل وهو بيكبر ما عرفش سمع ايه في يوم من الايام وقرا ايه في يوم من الايام وحد قال له ايه وحصل قدامه ايه، حاجات تفاصيل صغيره هو بس اللي يعرفها. ولما نوصل للسماء ونتكلم معاه هو بس هيقول لنا ازاي النهايه دي اتحققت. لغايه ما جه في يوم من الايام لما رب دعاه انه يخرج من بيته ومن عشيرته، كان جواه سبق اعداد معين خلاه قابل ان لما تتقال له الكلمه دي تبقى في مكانها. على طول اول ما رب قال له سيب بيتك سابه وخرج وابتدى يعيش، ابتدى رب يدربه، ابتدى رب يسمع في حياته العوامل ويحط في حياته الاساليب والحاجات اللي بتنتج عمل النتيجه ده. فاكر النتيجه اللي اتكلمنا عنه زمان؟ رب عمال ينتج الصوره الكامله اللي في ذهنه اللي لازم يوصل ليها هذا الانسان اللي اسمه ابراهيم، لان رب عاوز يوصل لصوره معينه في حياه هذا الانسان. ابتدى يحط في حياته كل حاجه كانت مقصوده. لوط كان مقصود، ساره كانت مقصوده، انها ما تخلفش كان مقصود، وهكذا كل حاجه كانت مقصوده مش عشوائيه. الرب اداله واحده ما بتخلفش، وحرموا من الامر ده وطول المده ل 100 سنه، كل حاجه محسوبه لانه عاوز يسوع نهايه معينه. بعلن نفسه ليه بشكل معين، اقترب منه بشكل معين، ملا كيانه بشكل معين، بحيث لما جه ساعة النهايات او تنفيذ النهاية او الاعلان النهائي للنتيجة الجميل اللي خرج من ايدينا الله، لانه بيخرج بتلقائية دي، لانه بيؤمن بتلقائية. ولما جه حق في المشهد وجه في يوم من الايام والرب جربه التجربة الصعبة جدا وقال له اديني اسحاق، الرب ما قالوش اديني اسحاق الا لان هو بقاله 100 وشوية سنة بيعد في الانسان ده عشان يوصل بيه للنقطة دي. ده ما كانش وليد لحظة، مش موقف كده فجأة رب اقتحم عليه حياته وطلبه بحاجة صعبة بالشكل ده، لا، ده انا بقالي 100 سنة عمال اعد في الانسان ده روحيا ونفسيا وجسديا، بحيث لما جت لحظة التسويد او الاعلان الكامل عن اللي انا عملته في حياة هذا الانسان، بصينا لقينا تجاوب الانسان ده مع الله طالع تلقائي وبسيط وطبيعي جدا، زي ما يكون ما فيش جواه اي احتمال لغير كده، ما لانهوش بيبذل مجهود في الامر ده، لكن الامر طالع طبيعي. رب قدر يصنع انسان لو انطلب منه اعز شيء في الحياة هيعطي، بس ده مش وليد اللحظة دي، لا، دي النهاية. عشان النهاية دي تحصل او عشان نوصل لها كان في بدايات هي اللي انشأت هذه النهاية، بدايات خاصة جدا معرفهاش الا الشخص ده. النهاية دي ثمر 120 سنة تقريبا من التعامل في قلب هذا الانسان، من الاقتراب، من المحبة، من السقوط والقيام والفشل والتعلم، سكة طويلة جدا اتمشت عشان اوصل لهذه النهاية.